الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. فأجاءها المخاض إلى جذع كله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرا تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وذكى الله العظيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن استنصر به نصر وإنه يعلو ولا يعلى عليه من تركه من جبار قصمه الله ومن أراد الهدى بغيره أضله الله وهكذا أخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة المباركة ساحة المسجد الكبير بقرية دميرة مركز سلخة محافظة الدقهلية.